الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. يا مسلم يا مسلمة، كيف تستقبل شهر رمضان المبارك؟ شهر رمضان الذي خصه الله بالفضائل والمكرمات، فهل هيأت نفسك وأهلك لاستقباله؟ وهل عرفتهم بخصائص هذا الشهر الكريم؟ ومن هذه الخصائص، أولا، شهر رمضان شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن حبل الله المتين، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هداه الله إلى صراط مستقيم. لذا لا بد أن يكون دعاؤنا في هذا الشهر وغيره: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، آمين آمين يا رب العالمين. أما الثانية، رمضان فيه ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة قدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. القدر كلها، فليكن دعاؤك يا مسلم في كل ليلة من رمضان: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام زوجه عائشة عندما قالت: إن كانت ليلة القدر فما الدعاء الذي أقول؟ فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ثالثا، تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، تقيد فيه الشياطين، فليفرح المؤمنون بقدومه. ورابعا، العزم على صيام نهاره وقيام ليله والتعرض لنفحاته بالنوافل والطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. خامسا، الكرم والجود في هذا الشهر والصدقات، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كما أن الطاعات أجورها مضاعفة، فعمرة في رمضان كحجة في غيره. وهنا نقول: لا بد من توبة نصوح تفعلها يا مسلم ويا مسلمة، حتى يتقبل الله عز وجل منك أعمالك، فتب إلى الله توبة نصوح، واقبل على الله عز وجل بالطاعات حتى تلقاه وهو راض عنك. يا مسلم، قل: اللهم إني أرضيتك يا ذا الجلال والإكرام في الدنيا، فارض عني في الآخرة، وأدخلني جنات تجري من تحتها الأنهار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.